رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.